كده دخل عليهم بيسجل حالا بيبتدي يسجل كده كده احنا بنسجل كده دلوقتي بيسجل تمام اول ما حصه تخلص والكلام ينتهي أيوة. ضغط عليه كمان ضغطه انتر ضغطه واحده ضغطه طب ما هو كده فين التايم اللي التايم هو المفروض بيجيب لحضرتك التايم اللي تحت بيعد بالثواني هعيد لحضرتك اللمبه معلش عشان اطفيها